الفصل الثاني في من يصلى عليه ومن أولى بالتقديم. هذه أيضا من القضايا المهمة. الآن المؤلف سينتقل بنا إلى موضوع آخر، وهذه من الموضوعات التي نحن كثيرا ما نخرج عن الدرس فيها ونبين لأهميتها. الآن سيتكلم المؤلف عن الذين يصلى عليه، والقصد بالذين يصلى عليهم ممن يدخلون تحت الإسلام، لكن يوجد أيضا من المسلمين من يرتكب المعاصي، وهؤلاء الذين يرتكبون المعاصي نجد أن المعاصي تختلف، توجد معاصي يختلف العلماء فيها قد تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، والمعاصي أيضا تختلف، فمنها البدع، ومن المعاصي أيضا ما قد يرتكب الإنسان من الكبائر، فهذه كلها ينبغي أن ننتبه لها. أيضا من المعاصي التي قد تحصل من المسلم أيضا أن يغل من الغنيمة، يعني يغلل من الغنيمة، يسرق من الغنيمة. أيضا كذلك من المعاصي التي قد تحصل أيضا من الأمور التي قد تحصل من المسلم أن يرتكب كبيرة من الكبائر، يزني، قام عليه حد من الحدود، فهل مثل هؤلاء يصلى عليه؟ من عليه دين أيضا هل يصلى عليه؟ تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على الغالب، ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، ولم يصلي على من قتل نفسه، وقال صلوا عليه الصلاة والسلام بالنسبة للغال على صاحبكم، وكذلك الذي كان عليه دين يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام أبو قتادة فقال علي قضاء دينه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء بالنسبة للدين يفصلون القول في ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على من عليه دين إذا مات وليس عنده ما يفي بدينه، أما لو كان عليه دين وعنده تركة يمكن تأدية الدين منها فإن هذا لا يعتبر أيضا مدينة، لأنه سيوفى الحق مما تركه من تركة، لكن القصد من يموت وعليه دين ليس له مال ولا تركة يمكن أن يوفى دينه منها، لكن بعد أن فتحت الفتوح فتح الله على المؤمنين وتوسعت البلاد وبدأت الخيرات والجبايات، آيات الزكاة تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مكان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمن من أنفسهم، فمن مات وعليه دين فأنا أولى به، وما تركه من تركة فهي لورثته. إذن هناك أصناف من الناس توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعماد ماعز الذي جاء واعترف بالزنا وأقيم عليه الحد وحجم في ذلك اختلفت الرواية، فبعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، وفي بعضها أنه صلى عليه، وأيضا ولكن ثبت في حديث قصة الغامدية وكذلك أيضا الجهنية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية، ولما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله تقيم عليها الحد وتصلي عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. وفي قصة الجهنية أنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته، وبين أنها جادت بنفسها لله تعالى، فهل هناك أفضل من أن يقدم الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى؟ هذا كله إن شاء الله سنأخذه واحدا واحدا ونتكلم عنه. قال وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله، وفي ذلك أثر أنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وسواء كان من أهل الحديث الذي يكثر ذكره حقيقة في كتب التوحيد وفي الحديث وفي الفقه أيضا معنا، وهذه حقيقة المسائل التي نأخذها والتي بدأنا بها هي مسائل فقهية لكنها حقيقة مسائل عقدية، لأن الكلام هنا في إيقاف الصلاة على مثل هؤلاء لأمر يخدش في عقيدة هؤلاء. إذن صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث ورد من عدة طرق وكلها لا تخلو من مقام، لكن لو صح هذا الحديث لكان رافعا للنزاع في هذه المسألة. صلوا على من قال لا إله إلا الله، فلما لم يصح هذا الحديث كثر الخلاف بين العلماء، هل يصلى عليه الكبائر أو لا يصلى عليه؟ وسيأتي ذلك إن شاء الله مبين. قال: وفي ذلك أثر أنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وسواء كان من أهل الكبائر. الحديث أيضا له أول: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وفي هذا أيضا دليل على أنه يصلى خلف الفاسق، وهذا هو الذي أخذ به الشافعية، وقد رجحنا هذا إذا كان يذكر الأخوة عندما كنا في أوائل تلاوة الصلاة. لكن الفسق يختلف أيضا، فليس الفساق على درجة واحد، لأن الفسق قد يكون فسقا عقديا فحالته تختلف، ومع ذلك نجد أن الصلاة أيضا خلف الفساق تختلف، قد يقتضي المقام أن تصلي خلف الفاسق حتى لا يحصل خلاف وتفتيت لكلمة المسلمين من الفساق الذين اختلف العلماء فيهم. أما من الفسق ما يصلى وراء صاحبه، وإن كان الأولى أن تختار الصلاة خلف إمام غير فاسق. قال: وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع. أهل الكبائر كما تعلمون هي الكبائر المعروفة التي منها، واختلف العلماء في تعريف الكبيرة التي تختم مثلا بكلمة نار، والتي يتعد وعد عليها بعقوبة، والتي يترتب عليها حد، هذه فيها كلام كثير للعلماء. لكن القسم ارتكب كبيرة من الكبائر كالسارق، وكذلك أيضا الزاني، وكذلك أيضا غير هؤلاء البغاة مثلا، قطاع الطريق مثل هؤلاء، لأن من العلماء من لا يرى الصلاة على قطاع الطريق ولا على البغاة، ومن العلماء من يرى الصلاة على كل مسلم برا كان أو فاجرا، ومن العلماء من يفصل القول في ذلك. إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع، ولم يرى أن يصلي الإمام على من قتله حدا. يعني الإمام مالك وجهته في ذلك أن الإمام لا يصلي، لكن لا يمنع أن يصلي الناس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للغال، إنه في قصة الرجل الذي من جهينة كان في خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فرأى تغيرا في وجوه القوم، فلما رأى ذلك في وجوههم قال: إنه غل من الغنيم، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، لأنه اختلس شيئا من الغنيم. وهذه حقيقة كبيرة من الكبائر، لا يجوز أن يؤخذ من الغنيمة، لأن الغنيمة حق للمؤمنين. ويختلف العلماء أيضا في إقامة الحج بالنسبة لهذه المسألة، والحال تختلف، فرق بين أن يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها فهذا ملك عام، وبين أن يأخذ منها بعد أن يصل كل سهم ونصاب إلى صاحبه، فالحالة هنا أشد وأكبر. إذن الرسول توقف عن الصلاة على الله، ولم يصلي على الذي قتل نفسه، ولذلك لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص يعني بنصل، لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. والقصد أيها الإخوة بأن يقتل الإنسان نفسه عمدا، لماذا؟ لأن أن يقتل الإنسان نفسه عمدا هذا جزع من مصيبة نزلت به، أو حادثة حلت به، أو ضاقت به الدنيا، فهو لم يتحمل ولم يصبر. ولم يتمثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم هم المهتدون لأنهم استكانوا لحكم الله وصبروا على قضائه وقدره وحمدوا الله سبحانه وتعالى على كل أمر من أمورهم، لأن ما يأتيك في هذه الدنيا إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وما يؤخذ منك فهو مال لله سبحانه وتعالى، فإن لله سبحانه وتعالى ما أعطى وله ما أخذ، فلا ينبغي لمؤمن في هذه الحياة إذا نزلت به نازلة أو حلت به مصيبة من فقد ولد، نعم صعب على المرء أن يفقد ابنا أو بنتا أو أن يفقد أبا أو أما أو أن يفقد صديقا عزيزا أو حتى يفقد مؤمنا من المؤمنين أو أن تنزل بالمسلمين نازلة، هذه كلها أمور ثقيلة على قلب المؤمن. ولذلك نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفي ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال: يحزن تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فينبغي أن يكون قدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد يذوب قلب المرء أن يفقد ابنا أو أبا أو أما أو إنسانا عزيزا عليه، نعم، لأنه إن كان له أب ابن يضع عينيه عليه منذ أن استهل صارخا وهو يتابعه في هذه الحياة، فما بالك إذا شب عن الطور وحصف عقله وأصبح رجلا سويا ثم بعد ذلك مات. من هنا تظهر قوة إيمان المؤمن، فعليه أن يصبر ويحتسب، والله سبحانه وتعالى سيعوضه عن ذلك وسيجد أمامه ما بناه الله سبحانه وتعالى من بيت الحمد للصابرين المؤمنين الذين يصبرون على المصائب. وخير درس في ذلك وعبرة ما وقع لأم سلمة عندما توفي زوجها أبو سلمة، ماذا حصل لها؟ قالت: ومن بعد أبي سلمة؟ فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أمر، إلى حديث هي روته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عبد تصيبه المصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فكانت النتيجة أن امتثلت أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفت عندها وعملت بها، فكانت النتيجة أن استبدلها الله سبحانه وتعالى بخير من أبي سلمة هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصبح زوج الله. هكذا هو شأن المؤمنين. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قارن الصبر بالصلاة، فقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا هو شأن كل مؤمن إذا نزل به أمر من الأمور، أمر يكدر خاطره أو يؤثر على نفسه، نعم يتألم ولا يستطيع أن يقضم الألم، ولا مانع أن يبكي، لكن أن يتجاوز الحد فيصرخ وينقم نفسه ويشق ثيابه ويعمل بعمل أهل الجاهلية التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بقوله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال واختلفوا في من قتل نفسه. من العلماء من قال من صلى على كل من قال لا إله إلا الله، ويأخذون بحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله. قد أشرنا إلى أن في هذا الحديث ضعف، وأن العلماء قد تكلموا عنه، ومن العلماء من فصل القول في ذلك فقال يصلى على كل مرتكب صغيرة. وكذلك أيضا اتفقوا من حيث الجملة على الصلاة على أهل الكبائر، عدا أن أبا حنيفة استثنى من أولئك البغاة وكذلك أيضا المحاربين. وأيضا رأى الإمام مالك أنه لا يصلى على من قتل حدا، أي لا يصلي عليه أبدا. واستدل على ذلك بقصة ماعز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولم ينهى عن الصلاة عليه. لكن الذي وقع فيه اختلاف بين العلماء هم أهل البدع، وأهل البدع المقصود بهم هنا هم الذين ابتدعوا في عقيدة التوحيد، فهؤلاء هم الذين أهملوا عقولهم وتركوها تسبح أيضا في بعض الأمور حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من نفي أفعال العباد، وكذلك أولئك الذين نفوا القدر وأمثال هؤلاء. فإن هؤلاء من العلماء من توقف في الصلاة عليه، ومن العلماء من رأى أنه صلى على كل أيضا صاحب كبيرة ومبتدع ما دام ينطق بالشهادة. قال واختلفوا في من قتل نفسه، فرأى قوم أنه لا يصلى عليه، وأجاز آخرون الصلاة عليه. ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل البغي والبدع. قال والسبب في اختلافهم في الصلاة. أما في أهل البدع، أما أهل الكبائر فأكثر العلماء على صحة الصلاة عليه، أي جواز الصلاة على أهل الكبائر. وذكرت لكم أن أبا حنيفة يستثني من أولئك المحاربين الذين يخرجون على المؤمنين، وكذلك أيضا البغاة، لأنهم تشبهوا بأهل دار الحق. والإمام مالك أيضا استثنى من ذلك من أقيم عليه الحد، أي حد القتل، كالزاني الدين إذا قتل حدا. قال أما في أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم، فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم. هناك مسائل فيها بهذه المرة بنا، ونحن نتحدث هناك عن أحكام صلاة الجمعة، ورأينا أن من العلماء من لا يرى الصلاة خلف أمثال هؤلاء المبتدعة، ومنهم من يرى أن يصلى عليهم خشية الفتنة وحتى لا تتفرق الكلمة، ومن العلماء من لا يرى الصلاة عليهم مطلقا. قال فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم، ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله، لا تأويل أقواله صلى الله عليه وسلم. يعني هل هناك فرق بين من يقع في الكفر في بعض المسائل متأولا وبين من يعلن الكفر صريحا؟ هؤلاء تأول الذين يتأولون بعض الصفات، وأخطر من أولئك الذين ينفون القدر، ذلك أمثال الجبرية والجهمية، وهؤلاء الذين تكلم عنهم العلماء الذين قالوا بخلق القرآن أيضا، أمثال هؤلاء اختلف العلماء فيهم من حيث التكفير وعدمه. إذن هؤلاء متأولون، وهم لا شك أخطأ الصواب وتجاوزوا الطريق السوية في هذا الأمر. فهل هؤلاء يلحقون بمن يكون كافرا صريحا أو لا؟ فلا يصلى عليه. من العلماء من توقف في الصلاة عليهم، ومن العلماء من رأى أنه يصلى عليهم ما داموا ينطقون بالشهادة. قال: ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة عليهم جائزة. قال رحمه الله: وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة، لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الآية. إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يقيمون الصلاة إلا وهم كسالى إلى وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب، لكن يقصد بأهل الكبائر هنا الذين يرتكبون بعض الكبائر كمن يزني أو يسرق أو أمثال هؤلاء. هؤلاء هم الذين اختلف فيهم العلماء، وكذلك أيضا المحاربين، وكذلك البغاة الطاعة الطريق أفضل هؤلاء، هل يصلى عليهم أو لا يصلى؟ أكثر العلماء على أنه يصلى عليهم. وكذلك أيضا الذين قاتلوا، الذين قاتلوا علي رضي الله عنه وأمثال لا الذين فرقوا كلمة المسلمين وأوجدوا شرقا في جسم الأمة الإسلامية، وانشغلت الدولة الإسلامية بهم سنين عديدة، وسالت الدماء بسبب أولئك، وما ترتب على ذلك من أضرار، أن المسلمين والدولة الإسلامية بدل أن تقاتل أعداء المسلمين وأن تفتح البلاد أيضا وتدعو الناس إلى نور القرآن، انشغلوا بأمثال هؤلاء فأوجدوا حقيقة أثرا في جسم الأمة الإسلامية، كانوا سببا في وقوع كثير من النجفات وغيرها. لكن الله سبحانه وتعالى أخمد فتنتهم، ولذلك عادت الدولة الإسلامية بعد ذلك في وقتهم إلى فتح البلاد وإلى نشر الإسلام في كل مكان. قال: وأما اختلافهم في أهل الكبائر أليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب، لكن ليس هذا مذهب أهل السنة، لذلك ليس كما يقول ليس يعني من يرتكب معصية من المعاصي يكفر مطلقا، لا نقول أحد بذلك، لكن الخلاف الذين يرتكبون بدعة عقدية هؤلاء هم الذين تكلم عنهم العلماء. أما الذين يرتكبون كثيرة من الكبائر المتعلقة بالفروع فهؤلاء لا يحكمون بكفرهم، إنما هم عصاة وهم أيضا داخلون تحت المشيئة. لكن ليس هذا مذهب أهل السنة، لذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر. قال رحمه الله: وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم. ولذلك يذكر العلماء أن الإمام لا يصلي على أمثال هؤلاء حتى يكون ذلك رافعا وزاجرا لأمثال هؤلاء، لأن الإنسان إذا ارتكب الكبائر وخاضت المعاصي وكان الإمام لا يصلي عليه بعد ذلك إن هذا دليل على النقص فيه، فلعل ذلك يكون زاجرا ورافعا لمن يفكر في ارتكاب كبيرة من الكبائر. وإنما لم يرى مالك صلاة الإمام على من قتله حدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينهى عن الصلاة عليه. بالنسبة لماعز تعدلت، ففيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وفيها أنه لم يصلي عليه، وأنه لم يصلي عليه هذه هي التي تمسك بها المالكية وفي مقدمتهم الإمام مالك، وروا أنها صح رواية ذلك لأن هذه التي رواها الأكثرون، ولكن جاء في أحاديث أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية. كذلك أيضا بالنسبة لقصة الغامدية جاء في بعض الروايات أن الرسول لم يصلي عليها إنما أمر أن يصلوا عليها، لكن في قصة أيضا الغامدية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها، ولذلك قال له عمر: صلي عليها وقد زاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ذابت لو قسمت على 70 من أهل المدينة لأوسعت. ثم قال: هل وجدت أفضل من جاهدت نفسي لله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك أعظم من أن يقدم الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى ليطهر في هذه الحياة الدنيا فيلقى ربه ليس عليه ذنب في تلك الكبيرة التي اتخذها. قال: وإنما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على رجل قتل نفسه. هذه قصة الرجل، هذا حديث أخرجه الإمام مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء له برجل قد قتل نفسه بنشاخص، يعني بنصر، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا دليل على أن من قتل نفسه متعمدا لا يصلى عليه، لأن هذا إنما فعل ذلك منافاة للصبر ومطالبه بأن يصبر، لأن المسلم مطالب بأن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن معاصيه وأن يصبر أيضا على أقدار الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان إذا نزلت المؤمن الحق إذا نزلت به مصيبة فإنه يصبر ويحتسب، وكذلك أيضا إذا حلت به نعمة من النعم فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى. إذا المؤمن يشكر الله سبحانه وتعالى في حالة السراء والضراء. وفي قصة المرأة التي شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصرخ وأنها تقع وربما تكشفت، وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها فتشفى وبين أن تكون لها الجنة، فاختارت أن تبقى على حالها وهي تريد أيضا الجنة. وهذه رؤية كل مؤمن وكل مسلم في هذه الحياة إنما يسعى فيها علّه أن يصل إلى تلك الجنة التي أعدت للمتقين. قال: فمن صحح هذا الأثر، هذا الأثر قال لا يصلى على قاتل نفسه. فمن يقول فمن صحح هذا الأثر وهو أيضا عند الجماعة عدد البخاري، إذا هو في صحيح مسلم. هذه أيضا من المآخذ التي تؤخذ على المؤلف في هذا، وهو أنه أحيانا قد يهم في بعض الأمور فيقول في حديث لو صح وهو غير صحيح، وهو حديث في أحد الصحيحين، وأنتم تعلمون أن ما في الصحيحين أو في أحدهما لا يحتاج إلى أن يصحح أو لم يكحد في سنة، ألم يخرجه في مسلم؟ نعم نعم. قال: فمن صحح هذا الأثر قال لا يصلى على قاتل نفسه، ومن لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل النار كما ورد به الأثر، لكن ليس هو من المخلدين لكونه من أهل الإيمان. أنتم تعلمون أن الذين يدخلون النار ليس كلهم على نسق واحد وليسوا في مرتبة واحدة، فهذا من يدخل النار دعاء فقد ظهر فيها ثم يخرج من رصاص المؤمنين، وأما الكفار فهم الذين يخلدون فيها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: وعزتي وجلالي أو في الجنة منها من قال لا إله إلا الله. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار إن امتنع. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيمان. قال: واختلفوا أيضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة. هذه مسألة سبق عرض لها المؤلف وعاد إلينا مرة أخرى. الذين يقتلون في المعركة من الشهداء، سبق أن تكلمنا عن الشهداء وبينا أنه من ورد، فمن الشهداء من يقتل في المعركة، ومن الشهداء عدد آخر أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كالذي يموت في حريق أو في غرق أو المطعون أو أمثال هؤلاء ممن ورد النص فيه. فالذين ماتوا في المعركة في ساحة القتال وهم يقاتلون أعداء الله سبحانه وتعالى، هل لهم حكم يخصهم؟ أكثر العلماء قالوا نعم، من مات في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه، فإن كان عليه شيء من الحديد ونحوها فإنها تنزع منه، لكنه يدفن على حالته، يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. ومن أمثلة على ذلك ما وقع في شهداء أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون دفنوه فلم يغسلوهم ولم يصلوا عليه، ومنهم من دفن يعني عدد منهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد. ولذلك يتكلم العلماء عن هذه المسألة فيما إذا قبر عدد قالوا لا مانع من أن يقبر عدد في قبر واحد، والمسألة فيها خلاف، لكن يوضع حائل من التراب، التراب يفصل بينهم، لكن دائما يقدم الرجال إلى جهة القبلة ثم يليهم النساء، فإن كانوا رجالا فيقدم الأفضل فالأفضل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المشهور أن الشهيد الذي قتل في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، فهل يصلى عليهم؟ المسألة فيها خلاف، نستمع إلى هذا وقد مر بنا هذا الكلام. قال: واختلفوا أيضا في الصلاة على الشهداء المقتولين بالمعركة، فقال مالك والشافعي: لا يصلى على الشهيد المقتول بالمعركة ولا يغسل. وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل. وسبب اختلافهم هذا خلاف ما هو معروف في مذهب أبي حنيفة، إن أبا حنيفة يقول لا يغسل ولا تمرق، وقال أبو حنيفة يصلى عليه ولا يغسل. أبو حنيفة يرى أنه يغسل ولكن يصلى عليه. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح الذي سيذكره المؤلف، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وروي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مسندا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يتيمم ولم يمم. وروي ذلك أيضا مرسلا، ربنا كما تعلمون سابقا إذا يعني ماتت امرأة بين رجال أجانب أو رجل بين نساء أجانب عنه ماذا يعمل به؟ بعض العلماء قالوا يغسلون من وراء حائل، وبعضهم قالوا يمم، يمم المرأة وكذلك الرجل. قال: وروي ذلك أيضا مرسلا من حديث أبي مالك الغفاري، وكذلك روي أيضا أن أعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات. فصل هذا أوله العلماء على أنه كان خارج المعركة، الذين يرون أنه لا يصلى على الشهداء ولا يغسلون يتأول هذا الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف، لأن الرجل كان خارج المعركة فأصاب رأسه فوقع في حلقه فمات. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: إن هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد عليه. قال: وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بها، لكن الظاهر لنا هو رجحان مذهب أو قول من قال إن الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول: الشافعية والحنابلة ممن يرون أنه لا يغسل الشهيد في المعركة ولا يصلى عليه، ولذلك قال يعتل بالشافعية. وتقول وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول يرويه ابن أبي الزناد، يعني يذكرون علة فادحة في حديث عبد الله بن عباس حتى يقدموا عليه الحديث الأول الذي رواه أبو داود. ولا شك أن ذاك أي أن حديث لم يغسل ولم يصلى عليهم أصح وأقوى من تلك التي وردت فيها الصلاة والغسل. وتقول يرويه ابن أبي الزناد وكان قد اختل آخر عمره، وقد كان شعبة يطعن فيه، وأما المراسيل فليست عندهم بحجة. قال المصنف رحمه الله، يشير المؤلف إلى مسألة خلافية هل يحتج بالمرسل أو لا. عند الشافعية لا يحتج بها، وعند بعض العلماء يحتج، لكن لدينا صحيح حديث صحيح في هذه المسألة فيقدم. ولذلك أقول الراجح في هذه المسألة هو أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. قال رحمه الله، واختلفوا متى يصلى على الطفل. هذه مسألة أخرى على الطفل، والمؤلف يقصد بذلك أيضا الطفل عموما. فهل يصلى على الطفل إذا خرج من بطن أمه فاستهل صارخا، أو أنه يصلى عليه مطلقا ولو خرج ميتا، أو يصلى على السقط أي الذي يعني بدأت خلقته، يعني الذي خلق يعني مضى عليه أربعة أشهر، كما جاء في الحديث إن أحدكم يقلب في بطن أمه أربعين يوما نطفة فيكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح. فهنا نفخت فيه الروح، إذا حينئذ بدأت علامات الخلق عليه، يعني بدأت علامات الخلق عليه، إذا هذا يصلى عليه. فنجد أن الحنابلة يرون أن من بلغ أربعة أشهر يصلى عليه، ومن العلماء من قال لا يصلى عليه حتى يستحل أن يخرج من بطن أمه حيا. قال واختلفوا متى يصلى على الطفل، فقال مالك لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا. وبه ورد في ذلك حديث لا يصلى على الطفل ولا يلد ولا يورث حتى يستهل، جاء في حديث، وهذا الحديث فيه ضعف أو هو حديث ضعيف، لكن جاء في حديث آخر صحح العلماء سنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطفل يصلى عليه، وفي رواية السقط يصلى عليه. قال وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة، قال الشافعي قال فقال مالك لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح. وذلك أنه مذهب الحنفية فيه تفصيل، لو أنه ولد ميتا لا يصلى عليه. وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر. أربعة أشهر هذا هو مذهب أحمد، هذا هو مذهب الحنابلة ونص عليه الإمام أحمد. قال وبه قال ابن أبي ليلى، قال وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد، وذلك أنه روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا. ورث الطفل هنا الذي في بطن أمه، أما إذا ولد الطفل وأصبح حيا ولو حتى صرح صرحا فهذا لا يورث ويورث، لكن الكلام هنا في من هو في بطن أمه فولد، قد يولد حيا قد يولد ميتا. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال الطفل يصلى عليه، من ذهب مذهب حديث رواية السقط يصلى عليه، وهذا أصح من الأول، إذا يؤخذ به. فمن ذهب مذهب حديث جابر قال ذاك عام، وهذا مفسر، فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير. يعني إذا كان الطفل لا يصلى عليه ولا يلد ولا يورد حتى يستحل، هذا قيده بالاستهلال الحديث له. والثاني قال الطفل يصلى عليه، فأراد المؤلف على رأي هؤلاء أن يكون ذاك مقيدا لهذا، الطفل يصلى عليه نضيف إليه القيد الذي في الحديث الأول إذا استهل، يعني إذا استهل صارخا، يعني إذا ولد حيا. قال فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير، فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا. ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال معلوم أن المعتبر في الصلاة وهو حكم الإسلام والحياة، والطفل إذا تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين، وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه. فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له. أيهما العموم؟ الطفل يصلى عليه، وهو أيضا أقوى من الأول، لأن هذا حديث صحيح وذاك فيه مقال. قال ومن الناس من شذ وقال لا يصلى على الأطفال أصلا. نعم، وهذا شذوذ يعتبر كما ذكر المؤلف، لأنه خلاف ما جاء به الحديث. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم وهو ابن 8 أشهر. إذن هذا أيضا من أسباب الخلاف. الصحيح 18 شهرا، ما عند التعليق الحاشية. هذا حديث عائشة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابن إبراهيم ولا المذكور 18 شهرا. هذه الرواية رواية عائشة صححها كثير من العلماء، وجاءت أيضا روايات أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم، وفي بعضها وعمره 16 شهرا. فاختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم بدل لا يصلى عليه، ومنهم من قال الأحاديث الأخرى وإن كان بعضها مراسيل فإنها إذا جمعت صالحة للاحتجاج بها، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم. ومنهم من حاول أن يتلبس أن يتلمس سببا لعدمه على الرواية الأولى رواية عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، قالوا لأنه صادف يوما انكشفت الشمس فانشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف. ومنهم من قال استغنى بنبوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بأنه ابن لرسول الله. وهذه كلها حقيقة يتلمسها العلماء، لكن جاء في الحديث بعضها أنه لم يصلي عليه وبعضها أنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم وهو ابن 8 أشهر 18 شهرا، وروي فيه أنه صلى عليه وهو ابن 70 ليلة. قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في الصلاة على الأطفال. الانتصار الذي نراه أنه صلى على الطفل سواء استهل صارخا أو كان سقطا قد بدأت فيه علامات الخلقة أو الخلق، وهو الذي مرت عليه 4 أشهر، أي نبغت فيه الروح. قال واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين. هنا الآن المؤلف انتقل إلى نوع آخر من الأطفال، يقصد بالمسبيين هو ابناء الكفار، أي الذين إذا وقعت معركة بين المؤمنين وبين الكافرين فنصر الله فيها المؤمنين فسقوا عددا من الكافرين وربما سقوا بعض الناس. فهذا الطفل الذي يسقى من قبل المؤمنين هل يصلى عليه لأنه سينتقل إلى دار المؤمنين، أو أنه أيضا أو أن هناك تفصيلا في المسألة؟ فيقول العلماء إن سبي وحده إنه يصلى عليه، وإن سبي مع أحد أبويه أو معهما فهو يأخذ حكمهما. إذن المسألة فيها تفصيل، يعني مسألة سبي أولاد الكفار فيها تفصيل. إن سبي وحده على الرأي الصحيح أنه صلى عليه، وإن سبي مع أبويه أو أحدهما فيأخذ حكمهما. قال: واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين، فذهب مالك في رواية البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام، سواء سبي مع أبويه أو لم يسب معهما، وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم. ووافقه الشافعي على هذا، إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما. وهو أيضا عند أحمد، وعند أحمد أيضا زيادة أنه لو سبي وحده فإنه يصلى عليه. ووافقه الشافعي على هذا، إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما لا للأب وحده، على ما ذهب إليه مالك. قال: وقال أبو حنيفة: يصلى على الأطفال المسبيين وحكمهم حكم من سباهم. وقال الأوزاعي: وقال الأوزاعي: إذا ملكهم المسلمون صلي عليهم، يعني إذا بيعوا في السبي. قال: وبهذا جرى العمل في الثغر وبه الفتيا فيه، وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ولم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد أبويه أن حكمهم حكم آبائهم. نعم، هذا كما ذكر المؤلف ليس في هذه خلاف حكم ما علم أيضا، أنهم إذا كانوا مع آبائهم فإنهم يأخذون حكم آبائهم. قال: والسبب في اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار، وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من آبائهم، أي أن حكمهم حكم آبائهم. جاء في حديث هم مع آبائهم، وجاء في حديث آخر الله إذ خلقهم أعلم ما كانوا عليه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة عن أبناء المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: الله إذ خلقهم أعلم ما كانوا عليه. وكما هو معلوم الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ما كان موجودا في هذه الحياة، ما خلق فيها، وما سيخلق، وما لو قدر أنه سيخلق، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل النار عندما يلقون في نار جهنم يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يردوا إلى هذه الحياة ليعملوا عملا صالحا، فالله سبحانه وتعالى يقول فيهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم: الله إذ خلقهم أعلم ما كانوا عليه، أي الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكونون عليه من أعمال فيما لو بقوا في هذه الحياة. وفي حديث آخر: هم مع آبائهم، أي يأخذون حكم آبائهم. وجاء في حديث ثالث لكنه ضعيف، ولو صح هذا لرفع النزاع فيما أذكر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: تلا الآية: ولا تزر وازرة أخرى، هم على الفطرة لكنها ضعيفة. إذا جاء حديث أن الله سبحانه وتعالى أعلم ما كانوا عليه، هو الذي خلقهم ويعلم ما كانوا عليه لو بقوا على هذه الحياة من الآن، وهذا أمر لا شك فيه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وهذه فيها كلام كثير، وهي تدرس في مباحث العقيدة فيما يتعلق بأطفال المشركين. والمؤلف عرض لها هنا لعلاقتها بالصلاة، لأنه أيها الإخوة، وأنا كثيرا ما ذكرت هذا، علوم الشريعة الإسلامية هي بمثابة شجرة ذات أقصى، فأصلها الثابت هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصل هذه العقيدة الصحيحة الإيمان الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وبينه الله تعالى في كتابه. ثم تأتي بعد ذلك بقية العبادات بمثابة أغصان هذه الشجرة التي تتقدم هذا الأصل. فكل إنسان يطرح هذه العقيدة وراءه مهما أخلص في صلاته ومهما أدى زكاته ومهما أحسن صيامه ومهما أدى فريضة الحج، ما دامت عقيدته فاسدة فإن ذلك لا ينفعه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول على الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن ينبغي للمسلم دائما أن يصلح الأساس، ثم بعد ذلك يبني على هذا الأساس تلك الفروع، ويخبر من يرى أنه ينبغي أن يجمع المسلمون حول كلمة الإسلام فقط، ولا ينبغي أن يركز على أمر العقيدة. ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى بمكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله، يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يحارب الأصنام والأوثان، يدعو الناس إلى إخلاص العبادة، إلى إخلاص التوحيد وتجريده مما علق به أيضا من شرائع. إذن يصلح الأصل ثم بعد ذلك تتبعه فروع الشريعة الإسلامية. قال: والسبب في اختلافهم اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار، وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من آبائهم، أي أن حكم مع آبائهم، يعني من آبائهم لا أحفظها، لكن أحفظ في الحديث هم مع آبائهم. وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر الذي في صحيح مسلم: الله خلقهم أعلم ما كانوا عليه، فهو الذي خلقهم وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى من سيكونون لو بقوا أحياء وعاشوا على هذه الدنيا، أي أن حكمهم حكم آبائهم سبحانه وتعالى، ولا يقيم ربك أحد. والله سبحانه وتعالى بين طريق الهداية وبين طريق الرواية وأرشد الناس إلى سلوك طريق الهداية، وبين لهم كل الأسباب، وأوضح لهم طريق النجاة، وبين لهم صراطه المستقيم. والله سبحانه وتعالى يأمر الناس جميعا بعبادته، يأمرهم بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. لكن يوجد من الناس من تغلب عليه الشقاوة ويختار طريق الشقاوة على طريق السعادة فيزل. قال: ودليل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذا حديث متفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام، وقد درس الإخوة ذلك فإن درسوا في العقيدة ورأوا تفصيل العلماء في ذلك. كل مولود يولد على الفطرة، الأصل في الإنسان أنه يولد على الفطرة، على الحنيفية السمحة على ملة إبراهيم. فالدين عند الله سبحانه وتعالى والإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه أو بدانه أو بمصيرانه أو بمجلسانه، ولم يرث الحديث أو سلمانه، لأنه في الأصل مولود على الفطرة. وتذكرون في قصة المرأة الذي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك فرعون عندما قال: ما علمت لكم من إله غيري، ماذا قال؟ قال: يا فرعون يا هامان رب لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ولم يقل احفرني في الأرض، ولم يقل اذهب يمينا وشمالا، لكنه قال: ابلغي صرحا، وهو في ذلك متحديا متأديا. لكنه بعد أن أدركه الغرق أراد أن يؤمن، لكن هيهات لا ينفعه ذلك. قال: ودليل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أن حكمهم حكم المؤمنين. لا شك أن دين الإسلام فيه السماحة وفيه اليسر، ولا يمكن أن يعرض عرضا صحيحا على إنسان ذي لب إلا ويعرف دين الإسلام، حتى وإن لم يؤمن فإنه يدرك أن هذا هو الدين الحق. ولو أن المؤمنين تمثلوا الإسلام في أخلاقهم وفي أعمالهم لكانوا قدوة للناس في ذلك. أليس كثير من الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه دخلوا في الإسلام لما رأوا الإسلام والإيمان مطبقا في أقوال وأخلاق وأعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانوا رضي الله عنهم يفتحون البلاد بالقرآن، أي بهديهم بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسلام. إذا هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أو 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فكانوا يجمعون في ذلك بين العلم والعمل. هم علماء لأنهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الفقه عنه عليه الصلاة والسلام، وأخذوا العلم منه أرضا طريا لم تشبه شارب ولا يخالط أي قدر أو إشكال، ونقلوه للأمة من بعدهم وطبقوه رضي الله عنهم في أعمالهم وفي أقوالهم، فكانوا قدوة للناس. ومن هنا كان الناس في زمن يتسابقون إلى الدخول في دين الله، لأنهم يرون سماحة الإسلام، يرون عدله، يرون فضله، يرون يسره في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقا تطبيقا كاملا. فلو أن المؤمنين أيضا طبقوا دين الله سبحانه وتعالى لاقتدى بهم غيرهم وتأثروا بهذا الدين العظيم، هذا الدين الكريم الذي لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة الإسلامية الخالدة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون شريعة لهذه الأمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وكذلك جعلناكم شهداء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا هذه هي الأمة الوسط الذي اختار الله لها سبحانه وتعالى هذا النبي الخاتم، واختار لها أيضا هذه الشريعة الخاتمة التي تصحب المسلم في يقظته وفي نومه، في سفره وفي حضره، في كل حال من أحواله. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دلنا على كل قريب خير وأرشدنا إليه وحذرنا من كل شر وخوفنا من سلوك طريقه. فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، قد ينقله أبوه من الفطرة إلى اليهودية أو إلى النصرانية، أو ينقله أيضا إلى المجوسية أو إلى غيرها. ومن الذين يتوسلون بالأموات ومن الذين يطلبون الشفاعة منهم قائلا: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أما الإنسان إذا بقي على الفطرة الصحيحة التي لم تدنس فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة. هذه أيضا مسألة سبق أن مررنا عليها، ربما ظنا منا أن المؤلف لم يعرض لها، لكنه عاد إليها، وهي ما يتعلق بمن يقدم في الصلاة على المجنون. هل يقدم الوالي وأولى الناس في كثير من الأمور، أو يقدم أيضا الولي ولي الميت، أو يقدم من أوصاه الميت أن يصلي عليه؟ بعض العلماء قال يقدم الوالي مطلقا لأن له الولاية المطلقة، وبعضهم قال يقدم الولي، وبعضهم قال يقدم الوصي. والأمر لا يتعلق بصحة الصلاة وعدم صحتها، لكن الكلام في ما هو الأولى. فبعض العلماء قال يقدم الولي، وبعضهم قال الوصي لأن له الحق في ذلك، والذين قالوا يقدم الولي لأنه هو الذي يقدم في كثير من الأمور، وفي ذلك ما يتعلق أيضا بعقد النكاح الولي يقدم فيه. ولذلك جاء في الحديث والسلطان الولي من لا ولي له، فجعل في المرتبة الثانية بعد الولي. وبعضهم يقول لا، الصلاة داخلة في الولاية العظمى، فينبغي أن يقدم فيها الإمام، لأن الإمام هو الذي يعين الأئمة ويختار. وبعضهم قال لا، إذا أوصى لإنسان بأن يصلي عليه فهو أولى. وقد صح عن عدد من الصحابة أنهم أوصوا أن يصلى عليهم فصلى عليهم من أوصوا لهم، وقد ذكرنا فيما مضى أمثلة من ذلك. قال وأما من أولى بالتقديم للصلاة بذلك، حتى يعني ربما نسي أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى عمر أن يصلي عليه فصلى عليه عمر رضي الله عنه، وكذلك أوصى عبد الله بن مسعود، وكذلك أوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة، وهناك أمثلة كثيرة من وصايا الصحابة رضي الله عنه. فمن هنا أخذ بعض العلماء وهم الحنابلة فقالوا الوصي يقدم، ومن العلماء من قال الولي وهم الشافعية، ومنهم من قال الوالي وهم المالكية، دون تقسيم في المذهب فيما أذكر. قال وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي وقيل الوالي، فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة. ومن قال تعلمون الخلاف فيما يتعلق بالإمام بالجمعة أو بإقامة صلاة الجمعة لها شروط، من تلك الشروط بعض العلماء يشترط من الوالي، يعني أن يكون الذي يصلي بالناس إنما هو الوالي أو المأمون، وهذه مسألة ما قطعنا بعض العلماء يشترط ذلك. وأذكركم بأن كثيرا من العلماء يرى أنه لا يصح أن تتعدد الجمعة في بلد واحد، وقد تكلمنا عن هذه كلاما موسعا مبسطا، وبينا أن الحاجة في زمننا هذا وقبله تستدعي تعدد الجمعة، وقد رأينا أنه بعد أن توسعت قصبة الخلافة الإسلامية في زمن الدولة العباسية بغداد كفر المسلمون فيها، حتى قيل بأنها وصلت أو تجاوزت النجوم، أفتى كثير من العلماء ومنهم الإمام أحمد كذلك أهل الطائف بجواز تعدد الجمع. وكما ترون في هذا الزمان البلاد قد اتسعت، وبعض المدن تجاوز سكانها من بعض البلاد الإسلامية 10 ملايين، فلا يمكن أن يجمع هؤلاء في صعيد واحد، فما بالك في مسجد واحد فيصلون مرة واحدة. إذن هنا نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بماذا أشار المؤلف إلى الجمعة. يريد المؤلف هنا أن يلحق أيضا صلاة الميت بالجمعة بجامع أن كل واحدة منهما صلاة. قال ومن قال الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها مثل مواراته ودفنه، وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق، قال أبو بكر بن المنذر، وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو للمدينة يصلي على الحسن بن علي، وقال لولا أنها سنة ما تقدمت. قال أبو بكر وبه أقول، يعني أبو بكر بن المنذر يقول في هذا القول يقول. قال وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر. هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وهي الصلاة على الغائب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم كثير من الإخوة صلى على النجاشي، ولك أن الجاهل كما تعلمون له ضرائب البخاري سجل له في سجل الخالدين بالنسبة للمؤمنين الذين هاجروا إلى الحبشة، فإنه دافع عنهم ونافع عنهم وقفة وجه الوقف الذي أرسلته قريش ليرد الذين هاجروا إلى ذلك، وطلب من المؤمنين أن يتكلفوا ودافعوا عن أنفسهم فأدرك أن الحق معهم، وبين أن ما قالوه أنه هو وما جاء به موسى إنما يخرج من مشكاة واحدة، وهو بلا شك قد أسلم وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه بموته، فهل هذا تشريع؟ يعني هل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة مستقرة وحكم ثابت يقتدى فيصلى على كل غائب، أو أن المسألة فيها تفصيل؟ من العلماء من قال يصلى على كل غائب، ومن العلماء من فسر القول في ذلك فقال إن كان الغائب في بلد لا يوجد فيها مسلمون مصلون عليه فيصلى على الغائب، كما كان من النجاشي عندما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في البلد الذي مات فيه مسلمون وأنكر الصلاة عليه فيكتفى بصلاة هؤلاء. ومن العلماء من قال إن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي كانت خاصة به، لأنه لا بد من مشاهدة الإمام لمن يصلى عليه، فيقولون زويت الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في الحديث المتفق عليه أنها زويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها في حديثنا، هنا يقولون زويت له الأرض فرأى، وبعضهم يقول ربما كان رآه على سرير أو نحو ذلك. هذه لا شك أنها ليس هناك دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، لكن هذه استنباطات فهمها بعض العلماء، ولذلك قال بعض العلماء صلى على الغائب، ونحن نقول ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى على النجاشي ومعه المؤمنون، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يشرع الأحكام ويبلغها عن الله سبحانه وتعالى، لم يقل بأن ذلك خاص، والوقت كان وقت بيان، وأنتم تعلمون القاعدة الرسولية المعروفة تأخير البيان عن وقت الحالة العدود، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبين للناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، إذن لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين. فقالوا لما صلى على النجاش وسكت أصبح ذلك شرعا ينبغي، لكن ليس ذلك لازم، القصد هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول لو يجوز فلو وجد إنسان من الصالحين ممن لهم مكانة عظيمة وأريد أن يصلى عليه وهو غائب في مكان ما قال وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر، وقال بعضهم يصلى على الغائب لحديث النجاشي، والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده. قال المصنف رحمه الله تقول إنه خاص به تطالب بالدليل، فما دليل الخصوصية؟ أنا ومن أحسن من بحث هذه المسألة وفصل القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أشرت إلى طرف منه أذكر بعضا من كلامه في هذا أنه فصل القول في هذه المسألة، أيضا نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى جميعا، نقله أيضا عنه في كتابه زاد المعاني كتاب عظيم، ذكر في ذلك التفريق بين أن يكون البلاد التي فيها الغائب فيها مسلمون أو لا، وإن كان فيها مسلمون اكتفي بالصلاة عليه هناك، وإن لم يكن فيها يصلى، لكن المسألة ليس هناك دليل على عدم الجواز. قال واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد، هذه أيضا مسألة أخرى، الثورة قد يقطع الجسد لأن الحروب كما ترون تدمر، قد يأتي مثلا سيف على يد إنسان فيقطعها، وأنتم تعلمون هذا حصل لبعض الصحابة الذين كانوا يحملون اللواء، يعني الذين كانوا يحملون علم الجهاد كجعفر وغيره، فقد يقطع من الإنسان أجزاء، فهذه الأجزاء هل يصلى عليها؟ هل هناك فرق بين أن يكون الباقي من جسد المؤمن أكثره أو لا؟ بمعنى إن بقي من الجسد أكثره قل به كذا وإن لم يكن فلا، هذه المسألة فيها تفصيل، وقد حصلت قصص فيما أذكر فيما وقع من حرب بين علي رضي الله عنه وبين الخارجين عليه، فإنه صلي أيضا على بعض الأطراف، ويحكي الفقهاء وأنا لم أبي فيه لأنه لست متأكدا من صحة سندها أن طيرا حمل يدا فألقاها في مكة من تلك الحروب التي حصلت، فعرف صاحبها بخاتمه الذي كان يلبسه في إصبعه، إذا فصلي عليه. قال: واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد، والجمهور على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له، ومن قال إنه يصلى على أقله، قال: لأن حرمة البعض كحرمة الكل، لا سيما إن كان ذلك البعض محل الحياة وكان ممن يجيز الصلاة على الغائب. قال لكم الشافعي قال المصنف رحمه الله أيضا أمثلة أذكر أن بعض الصحابة صلى على بعض الأطراف،